خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان أن يخرج زكاة الفطر، وبين صلى الله عليه وسلم أن إخراجها واجب على كل نفس من المسلمين، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير. ثم بين صلى الله عليه وسلم مقدارها فقال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والصاع هو أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين، يعني إذا جمع الرجل كفيه وملأهما بالأرز مثلا فهذا يسمى مد أرز، والأربعة منه يسمى صاعا، وهو ما يعادل 3 كيلو جرامات تقريبا من قوت أهل البلد كالأرز أو الدقيق أو التمر أو نحوه. وبين صلى الله عليه وسلم من قوله: أنا الذي يجب عليه إخراجها هو الذي يتولى النفقة. فتجب زكاة الفطر في الأبناء والزوجة على رب الأسرة، كما روى الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تنفقون عليهم. وبين صلى الله عليه وسلم من هديه أن زكاة الفطر عبادة مؤقتة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخرجها قبل الخروج لصلاة العيد، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وبين صلى الله عليه وسلم أن من أخرها بعد صلاة العيد بغير عذر شرعي فهو آثم، وعليه أن يتوب ويستغفر، وعليه أن يخرجها لأنها دين عليه، كما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى أن قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. كذلك يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يصح أن يخرجها قبل ذلك، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخرجها مالا، بل كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يخرجها طعمة، كما في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.